الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحديث 21. بسم الله. تقرأ شيخ؟ تقرأ. ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أجيب الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 21. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الحكمي الطائي أو الطائفي، عفوا، الثقفي لأنه من بني ثقيف، والطائفي لأنه من طائف، أبو عمرو رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد حنين، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، روى مسلم منها هذا الحديث، وهو من أفراد مسلم دون البخاري رحمه الله جميعا. قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولفظه في النسخ التي بين أيدينا كما قال بعض الشراح: قل آمنت بالله فاستقم، الفاء بدل ثم. وهذا حديث أيضا عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قواعد الإسلام، لأنه يشمل أمور الاعتقاد ويشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. فآمنت بالله هذا قسم الاعتقاد، والاستقامة هي الأعمال الظاهرة والباطنة. والاستقامة هي المطلوبة من العبد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل بهذا الحديث، فأوجز في وصيته عليه الصلاة والسلام، ورغم قصر ألفاظها إلا أنها حوت جميع أركان الإسلام وفرائضه وسننه ومستحباته وفضائله، لأن الاستقامة هي السلوك على الطريق المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى في وصايا العشر أن نسلكه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراطي مستقيما أي الإسلام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو الدين القيم الذي من سار عليه لا يميل، كما يقال، يسرة ولا يمنة، لذلك لما فيه من الطاعات واجباتها وسننها إلى غير ذلك، والكف عن جميع المنهيات التي نهى الله عنها أو نهى عنها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي حقيقة الاستقامة. حقيقة الاستقامة هي طلب النفس وإقامتها على شرع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. ولذلك الله عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله آمنت بالله ثم استقاموا فاستقم، أو ثم استقم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله عز وجل واستقام على طريق الله تبارك وتعالى، هذا لا خوف عليه ولا يحزن، لا يخاف ولا يحزن، لا يخاف من الآخرة ولا يحزن على ما فاته من الدنيا، لأنه قد استقام على أمر الله سبحانه وتعالى. وقد قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: استقاموا والله لله، استقاموا والله لله، ولم يروغوا روغان الثعالب. ما في استقامة فيها لف ودوران، لا، استقامة على أن تمسك هذا الصراط فلا تدخل تلك الأبواب التي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جنبات هذا الصراط يمنة ولا يسرى، حتى تصل إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشارح حفظه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس حرصا على الخير، ولذلك كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيء الذي يمكن أن يفعلوه فيدركوا ما فاتهم والسلام ورحمة الله ويفعل ما بين أيديهم من الخيرات. فواحد يسأله عن الاستقامة والآخر يسأله عن يعني فيوصيه بالغضب والآخر يوصيه بذكر الله والآخر يوصيه بالجهاد والآخر ببر الوالدين وهكذا. فسفيان بن عبد الله الحكمي رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال العظيم: لا أسأل أحدا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني ما أحتاج بعدين أسأل الذين يأتون بعدك، وإنما أتشبث بهذا كما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قال فأدلني على ذكر، فقال له أو دلني على شيء أتشبث به، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني كن ذاكرا لله في كل أحوالك تنال مبتغاك بإذنه سبحانه وتعالى. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي كما قلنا بجواب قليل اللفظ ولكنه واسع المعنى، وهو من جوامع كلمة السلام: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن أمر أن ينطق بلسانه بالإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان الشامل الذي يشمل الإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر وبالقدر إلى غير ذلك، وبما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته، فصار بذلك أو يصير بذلك مؤمنا باطنا، ثم عليه أن يعمل الأعمال الصالحة الظاهرة. إذن هذا حديث كما قلنا فيه الاستقامة. ورحم الله ابن مالك صاحب الألفية قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. واستقم ما جاء بها ابن مالك عبثا، لأنه كان إماما مربيا، كان إمام مربي وعالم يعني صاحب سلوك وتربية، فقال استقم، كان قادر يجيب اضرب كما نقول نحن ولا شيء من هذا، ولكن أرشد إلى الاستقامة، أي أن هذا العلم لا ينال إلا بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، فأرشد إلى الاستقامة. والاستقامة تقتضي المجاهدة، لا بد الإنسان أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه عن هذه المعاصي لأن هذه النفس عدو، ويجاهد الشيطان لأنه ألد الأعداء، ويجاهد الدنيا التي تغريه بزينتها، وهكذا هناك أعداء والهوى، هؤلاء الأعداء لا بد أن يجاهده. فإذا جاهدهم استقام بإذن الله سبحانه وتعالى وصار صالحا ظاهرا وباطنا. ولا يكفي الإيمان بالله عن الاستقامة، قد يقول أنا مؤمن ولكن هو لا يعمل بشرائع الله سبحانه وتعالى، فلا يكفي هذا، لا بد له من مع الإيمان لا بد من طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما يستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم، وفيه إرشاد لنا نحن أن نحرص أيضا على السؤال عن ديننا. حسن السؤال أيضا من سفيان بن عبد الله، وهذا يدل على كمال عقله رضي الله تعالى عنه ورغبته في الوصية الجامعة، فهو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم أن يعطيه دواء يعني يشفيه من كل الأدواء والأمراض ويكون جامعا له للخير، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هاتين الكلمتين الجامعتين: الإيمان بالله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله، لا بد أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وآمنت بالله هذه أيضا دواء للوسوسة، من وسوسة الشيطان عليه السلام. الإنسان إذا أصيب بالوسوسة يقول آمنت بالله، ويقرأ على شماله أو على يساره المعوذات ويتفل، حتى ولو كان في الصلاة إذا جاءت الوسوسة في الله أو في صلاته كانت شديدة عليه ونحو ذلك، فيعالج بهذا اللفظ النبوي الشريف آمنت بالله. وأيضا من فوائد هذا الحديث ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل، كما ذكرنا أثر عمر رضي الله تعالى عنه أنهم كما قال: والله قد استقاموا لله سبحانه وتعالى ولم يروغوا روغان الثعالب. ولا شك إذا أراد الإنسان يتكلم على الاستقامة معناه يتكلم على الدين كله، يعني على العقائد وعلى الأعمال كما قلنا الظاهرة، صلاة وصيام وزكاة وحجا وبرا بكل أنواعه وسبله. إذن فهذا حديث عظيم جامع مختصر للطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في حياته، وهو أن يجمع بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبين العمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تكررت مرتين كما نعلم في كتاب الله عز وجل في سورة فصلت وفي الأحقاف، الذين قالوا ربنا الله ثم، وفي قوله سبحانه وتعالى وقد قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم بسببها قال شيبتني هود وأخواتها، وهو قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، الاستقامة تحتاج كما قلنا إلى مجاهدة، فكان هذا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي أرواحنا بهذه الطاعات وأن يحببها لنا وأن يزكي نفوسنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.